فيه سابقا بيان شيء من منهج ومسالك وسبل هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وأنهم يشغبون على أهل الحق، وأنهم يتعصبون للخلق، وأنهم لا يريدون للمنهج السلفي ولا لأهله الذين ينصرون الحق لا يريدون لهم خيرا ولا رفعة ولا انتشارا، يحاربونهم ويؤذونهم ويخرجون عليهم بالقول وبالتشغيب وبالطعن والسل الخالي من الحجة والبيان، فتسمع صراخهم وعويلهم وتسمع نباحهم وفحيحهم، تسمع نباح الكلاب وفحيح الأفاعي وعواء الذئاب، لا تجد أثرا ولا شيئا، تسمع جعجعة ولا تجد طحنا. وهذا الذي نراه منهم في الفتن التي هم أهلها وهم أصلها وهم الذين يثيرونها، فإذا رد أهل الحق عليهم ثاروا وهاجوا وماجوا وأصبحوا كالثور الذي يغرق في دمائه. وما موقفهم من شيخنا الفاضل العلامة خالد بن عبد الرحمن بن زكي المصري حفظه الله تعالى إلا مثالا مع أمثلة كثيرة في هذا الباب. ما الذي حصل وما الذي جرى وما الذي قاله الشيخ خالد حفظه الله تعالى؟ الشيخ خالد قرر السنة ودافع عنها ورد خطأ عالم من علماء السنة مع احترامه، فقد وصفه بالوالد، وصفه بأنه ممن له أثر وله دعوة وأنه عالم جليل إلى آخر كلامه، فاحترمه. ولكن احترام الشيخ خالد حفظه الله تعالى للحق حاله حال أهل الحق أنهم يقدمون الحق على الخلق، فلا يعظمون الخلق كتعظيم الحق. ولذلك الشيخ خالد حفظه الله تعالى لما صدرت صوتيته وخلاصتها أنه يقرر مسألة تتعلق بالمنهج والعقيدة، وهي أن السمع والطاعة لولاة الأمر من الحكام، وأن العلماء ليس لهم سمع وطاعة كالحكام، وأن أمور الجهاد والقتال والدعوة إلى الجهاد والقتال هي منوطة ومعلقة بالحاكم الشرعي. هذا ما تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة وقول السلف وقول العلماء. قرروا هذه المسألة الشيخ العلامة ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى من العلماء المعروفين، لهم دورهم ولهم جهدهم وله دعوته لا تنكر ولا ترد، فدعوة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى محفوظة. ولكن لا يعني أن العالم له دعوة وله جهود في الدعوة إلى الله إذا أخطأ لا يرد عليه ولا يبين خطأه، بل إن العالم الذي معروف بالسنة إذا أخطأ وأصر على الخطأ، هو يصر على الخطأ في نظره أنه على حق، قد تكون عنده شبهة، ولكن في حقيقة الأمر بالنسبة لعامة السلفيين هو الآن يصر على موقفه. فإن علماء السنة يشددون النكير على العالم السلفي، وقد يتلفظون بألفاظ سيئة معه للتنفير عن القول الخطأ لا للتنفير عنه. وهذا قد قرره الحافظ ابن رجب في كتابه الحكم الجديرة بالإذاعة، فقال فيما معنى كلامه أن علماء السنة يرد بعضهم على بعض، وربما أغلظ بعضهم على بعض في القول لرد القول الباطل ولتنفير الناس منه. وأيضا المعلم رحمه الله تعالى يقول كان أهل العلم والفضل من إذا رأى جماعة اتبعوا بعض الأفاضل في أمر يرى أنه ليس لهم اتباعه فيه